الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن، ونحن في يوم السبت الثالث من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 30 من سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ عدنان، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مو مركب الواير، لا لا الواير الواير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله: قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم القيامة يجد كل إنسان ثواب عمله حاضرا بين يديه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عمل الإنسان من عمل سيء يتمنى أن يكون عنه في غاية البعد حتى لا ينتسب إليه لما يجره عليه من العذاب. ويحذركم الله نفسه ويخوفكم الله عقابه. وفي الآية جواز إطلاق النفس على الله، ولما جاء في الآية الثانية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فاتبعوني يحببكم الله. فاعملوا بما جئت به من الإسلام تظفروا بحب الله وثنائه وعفوه وثوابه. فإن تولوا فإن أعرضوا لا يحب الكافرين بل يبغضهم ولا يرضى فعلهم. اصطفى اختار واجتبى. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما من الرسل. وآل عمران موسى وهارون. امرأة عمران اسمها حنة بنت فاقوذ، وعمران هو ابن ماتان، وهو غير عمران أبي موسى عليه السلام، لأن عمران أبا موسى تقدم على عمران أبي مريم ب1800 عام، محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة البيت المقدس. وليس الذكر كالأنثى، إن الذكر هو الذي يصلح لخدمة البيت المقدس في شريعتهم، ولا تصلح له الأنثى. أعيدها بك وذريتها، أجيرها وأولادها بحفظك الرجيم المطرود. فتقبلها ربها، فقبلها ربها من أمها منذورة للبيت، ولم يقبل للبيت قبلها أنثى. وأنبتها نباتا حسنا، ونماها تنمية صالحة، وكفلها زكريا، وجعل الله زكريا كافلا لمصالحها. المحراب الغرفة التي بناها لها زكريا في البيت المقدس، وجعل بابها في وسطه لا يرقى إليه إلا بالسلم، ولا يصعد إليها غيره. حول النص الكريم يقول الحسن: من رأفة الله بعباده أن حذرهم نفسه. الطريق الوحيد إلى مرضاة الله طريق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى محبته أعماله تباين منهجه، فما أبعده عن سبيل الحب. إن المحب لمن يحب مطيع. أنبياء الله أفضل من الملائكة، لأن الله اصطفاهم على العالمين. كانت مريم أول أنثى قبلها الله لخدمة بيته، لأن أمها نذرت ما في بطنها عن إخلاص وتقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك ذريتها من الشيطان الرجيم. وجود الفاتحة عند مريم في غير أيامها كرامة تثبت بها كرامات الأولياء، لأن مريم أم صالحة وليست نبية على الأصح. لم يقل أحد بنبوة مريم إلا ابن حزم، وقد شذ في صريح القرآن: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. هنالك حين رأى زكريا حنة أم مريم تلد وهي عجوز عاقر، ورأى الفواكه عند مريم في غير أيامها، أو هنالك في المحراب الذي خاطبته فيه مريم ذرية طيبة، ولدا مباركا تقيا صالحا سميع الدعاء، تسمع من دعائك تسمع من دعاك فتجيب دعاءه فلا تردني خائبا. الملائكة: جبريل أطلق الجنس وأطلق الجنس وأريد واحد منه مصدقا بكلمة من الله مصدقا بأن عيسى روح الله وكلماته، وكان يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى وصدق، وحصورا ومبالغا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي أن كيف وقد بلغني الكبر، كان عمره 120 سنة عاقر لا تلد، وكان عمرها قريبا من 100 سنة آية، علامة أعرف بها حمل امرأتي ألا تكلم الناس، أن تحبس لسانك عن مكالمة الناس مع إبقاء قدرتك على التكلم، واذكر ربك كثيرا رمزا إشارة بيد أو رأس، بالعشي من زوال الشمس إلى مغيبها، والإبكار من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. الملائكة: جبريل اصطفاك، تقبلك من أمك، وفرغك للعبادة، وأغناك برزق الجنة، وطهرك من مسيس الرجال ومما يستقدر من العيوب الحسية والمعنوية، واصطفاك على نساء العالمين بهدايتك وإرسال الملائكة إليك وتخصيصك بالكرامات السنية كالولد من غير أب. اقنطي لربك، اطيعي ربك، ذلك من انباء الغيب ما قصصناه عليك هو من الغيوب التي لم تعرفها الا بالوحي. يقول ابن عباس: كل قنوت في القران فهو بمعنى الطاعه، كل قنوت في القران فهو بمعنى الطاعه. اقنطي لربك اي اطيعي ربك. نعم. يلقون اقلامهم، يجرون القرعة بينهم، يختصمون في كفالة مريم ولم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة، وجيها في الدنيا والآخرة، وجاهته في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة. حول النص الكريم: رؤية الأولاد النجباء تشوق نفس الناظرين إليهم حتى يتمنوا أن يكون لهم مثلهم. بشارة زكريا كانت على الفور حين دعا ربه لأنه كان موقنا بالإجابة. طلب زكريا علامة على وجود الحمل استعجالا للسرور وليتلقى النعمة بالشكر حين حصولها. أطلق على عيسى كلمة الله مع أن كل شيء خلق بكلمة الله لأنها به أظهر، إذ كان خلقه على خلاف المألوف من غير أب. يعني كل شيء مخلوق بكلمة الله، يقول كن فيكون، لكن الله سبحانه رتب مفعولاته على الأسباب. ألا ترى أن الحرارة سببها قرب الشمس، البرودة سببها بعد الشمس مثلا، فهي كلها بقوله كن، لكنها مرتبة على الأسباب. وأما كلمة الله عيسى فكان بقوله كن بلا سبب. نعم. ويكلم الناس في المهد ويخاطب الناس وما يزال في سرير الطفولة وكهلا، هو من تجاوز 30 إلى 40، ولم يمسسني بشر، ولم يصبني رجل بنكاح ولا سفاح. قضى أمره، أراد إيجاد شيء، الكتابة والحكمة والعلم المقترن بالعمل، ورسولا، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل لا إلى غيرهم، فرسالته خاصة لا عامة. أخلق أصور كهيئة الطير مثل صورة الطير بإذن الله بإرادة الله، وأبرئ الأكمه وأشفي الذي ولد ممسوح العينين والأبرص، البرص بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته مع الألم، لما بين يدي لما جاء قبلي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم مما جاء في التوراة محرما كأكل الشحوم والثروب، شحم رقيق يغشى الكرش أو الكرش، ولحوم الإبل، والعمل يوم السبت. أحس علم علما لا شبهة فيه أنصاري أعواني الحواريون، خاصة أصحاب عيسى وناصري. خاصة يعني اسم خاص يطلق على أصحاب عيسى. نعم. حول النص الكريم: إخبار الله بأن عيسى يكلم الناس في الكهولة بشارة بأنه سوف يعيش حين يكون رجلا سويا. كلام عيسى في المهد دليل على براءة أمه مما قذفها به المفترون، وحجة على نبوته. إيجاد يحيى من زوجين، زكريا الطاعن وزوجته الطاعنة العاقر، لم يخرجه عن حدود العادة، ولكنه نادر فناسب أن يعبر فيه بالفعل. كذلك الله يفعل ما يشاء. أما إيجاد عيسى من غير أب فهو على غير المعهود، فالتعبير فيه بالخلق أليق. كذلك الله يخلق ما يشاء. إن الله كامل القدرة نافذ المشيئة إذا أراد شيئا فعله بلا إبطاء ولا ريث. روي أن الوحي نزل على عيسى عليه السلام وهو ابن 30 سنة ثم رفع إلى السماء. في عصر عيسى عليه السلام كان الطب في أرفع قمامه، فجاء عيسى بمعجزات لا يستطيعها الطب مهما بلغ ولن يستطيعها. لقي عيسى من عنة اليهود وسخفهم ومكرهم وهزئهم مما شق عليه، وطال حتى وجد في الحواريين أنصارا بذلوا وسعهم في تأييد دعوته، وأشهدوا على أنفسهم أنهم منقادون للإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا. بما أنزلت من الإنجيل الرسول عيسى عليه السلام الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية ومكروا ومكر كفار بني إسرائيل ووكلوا بعيسى من يقتله، ومكر الله وجازاهم الله على مكرهم فألقى شبهه على الذي أراد قتله فقتل وصلب متوفيك ورافعك. هذا على التقدير قول الشيخ فألقى شبهه على الذي أراد قتله، أي أراد الدلالة عليه بقتله، وإلا الذين أرادوا قتلهم جنود الرومة فجاءوا وحاصروا المكان الذي كان فيه عيسى عليه السلام، ولما دخلوا هؤلاء الجنود وجدوا الذي دلهم لم يجدوا، ووجدوا شبه عيسى عليه فقالوا أنت عيسى، قال لا أنا دليلكم، وما قبلوا منه هذا الكلام حتى أخذوه وصلبوه. فافترقت اليهود والنصارى، فظن النصارى أنه صلب لما يرونه من شبه عيسى عليه، ويقول اليهود إنا صلبنا لأنهم يرون شبه عيسى عليه. ولذلك جاءت الآية المحكمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. نعم. متوفيك ورافعك، هذا على التقديم والتأخير، أي رافعك ومتوفيك ومطهرك من الذين هذا قول ابن عباس أن الآية فيها تقديم وتأخير، ومن لم يعرف تقديم القرآن وتأخيره يقع في الغلط في التفسير. فإن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، يعني ما معنى في تقديم وتأخير الكلام؟ إني رافعك ومتوفيك بعد ذلك. طيب لماذا قدم متوفيك ورافعك؟ للدلالة على أنه كما يرفعك كما يتوفاك يرفعك، فقدم لذلك المعنى. نعم. الذين اتبعوك ممن لم يحرفوا الإنجيل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، لا يحب الظالمين، لا يرضى عن الظالمين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن أمر عيسى في خلق الله إياه من غير أب كأمر آدم في خلق الله إياه من غير أب ولا أم، كلاهما خارج عن حيز المألوف، الحق من ربك، ما قصصناه عليك في شأن عيسى هو الحق من عند الله، من الممترين، من الشاكين، حاجك فيه، جادلك في أمر عيسى من العلم الجازم بأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم نضرع إلى الله أن يلعن الكاذبين. حول النص الكريم يضرع الحواريون إلى الله ويعرضون حالهم عليه بعد أن عرضوها على عيسى عليه السلام في الآية السابقة، واشهد بأننا مسلمون، من طبيعة اليهود المكر والخبث، والله مجازيهم بما يستحقون على مكرهم. في الحديث الشريف والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما عدلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يبطلها ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، متفق عليه. الشك في خلق ابن مريم من غير أب مع التسليم في خلق آدم من غير أب ولا أم تناقض ظاهر. مهما حاول اليهود أن يشككوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى فلن يبلغوا ما يريدون، وحاشا محمدا صلوات الله عليه من ذلك، وعلى المؤمنين أن لا يرتابوا. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أنزل الله هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. طلب المباهلة يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول، وامتناع الذين دعوا إليه من نصارى نجران يدل على افترائهم وكونهم على غير بينة فيما يعتقدون. إن هذا لهو القصص الحق. إنما طبعا في آية المباهلة في حديث مسلم ليس فيه ذكر أنه دعا نساء، لأن دعوة النساء منصوص عليه في الآية ونساءنا ونساءكم، وإنما الذي لم ينص عليه في الآية ذكر علي وفاطمة وحسن وحسين، ف فلذلك احتجنا إلى حديث للتنصيص عليهم. نعم. إن هذا لهو القصص الحق، إنما قصصناه عليك في شأن عيسى هو الخبر الحق الذي لا شك فيه، وما من إله إلا الله، لا رب إلا الله، كما لا كما يدعي النصارى من التثليث، فإن تولوا فإن أعرض النصارى عن اتباع الحق الذي قصصناه عليك. يا أهل الكتاب، نداء إلى اليهود والنصارى، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتب، وهي وحدانية الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نخضع إلا لإله واحد له السلطة المطلقة في التشريع وله التحليل والتحريم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة السواء وأبوا إلا أن يتخذوا الشركاء والوسطاء والأرباب يحللون ويحرمون، فقولوا لهم إنا منقادون لله وحده لا نعبد أحدا سواه. يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم؟ أيها اليهود والنصارى، لم تتجادلون في إبراهيم ويزعم كل منكم أنه على دينه؟ فقد كان إبراهيم موضع إجلال من الفريقين، كما كانت قريش تجله وتدعي أنها على دينه. فيما لكم به علم من أمر عيسى وقامت عليكم الحجة، فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم، إذ لا ذكر له في كتبكم. حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين من مشرك العرب الذين يزعمون أنهم على دينه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، إن أحق الناس بإبراهيم هم الذين سلكوا منهجه في عصره، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أهل التوحيد. حول النص الكريم، لم يكن اليهود ولا النصارى أمناء على نصوص التوراة والإنجيل والقرآن يبين الحق الذي يجب الرجوع إليه في شأن عيسى صلوات الله عليه. عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كيف يدعي كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهم، مع أن اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم بحقب، فكيف ينسب إلى ما جاء بعده؟ كان إبراهيم وحيدا خالص التوحيد، فليس لليهود ولا النصارى ولا مشرك العرب أن ينتسبوا إليه أو ينسبوه إليهم ما داموا غيروا عقيدة التوحيد. يجحد أهل الكتاب الحق مع أنهم يعرفونه حق المعرفة، تلبسون تخلطون وتكتمون الحق وتكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. طائفة جماعة وجه النهار أول النهار يرجعون عن دينهم إذا رأوكم رجعتم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ولا تظهروا إيمانكم بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. والمعنى: أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم، ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم، دون المسلمين لئلا يزيدهم ثباتا، ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام أو يحاجوكم عند ربكم. وأيضا لا تسروا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة ويغلبونكم عند الله بالحجة، فقولوا تعالى: قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية جاءت لتبين أن تحذير اليهود من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجدي شيئا، فمن شاء الله هدايته اهتدى. ليس علينا في الأميين سبيل. يعتقد اليهود أن ليس عليهم ذنب في سلب أموال العرب، لأن أموال الناس في نظرهم حلال لهم، بل عليهم مسؤولية في سلب أموال العرب، وهم كاذبون في دعواهم، يشترون يستبدلون بعهد الله بما عاهدوا الله من الإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم المصدق لما معهم وأيمانهم، وبما حلفوا به من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه، ثمنا قليلا متاعا دنيويا من الترأس والارتشاء، لا خلاق لهم، لا نصيب لهم، ولا ينظر إليهم نظر إكرام بل نظر استهانة. حول النص الكريم، يزعم اليهود أن النبوة محصورة فيهم، وهذا زعم باطل، فإنها فضل الله يؤتيه من يشاء. استودع رجل من قريش عبد الله بن سلام، وكان يهوديا فأسلم، 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه، واستودع رجل من قريش فنحاس بن عازورة وكان يهوديا فلم يسلم دينارا فجحده وخانه. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي فيها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله إلى آخر الآية. الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى، لأن الذين يخيسون بالعهد إنما يخيسون بعهد الله، ولذلك فإنه لا نصيب لهم في الآخرة، وإن منهم لفريقا. وإن من أهل الكتاب لطائفة ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن الأخطب يلوون ألسنتهم بالكتاب، يفتلون ألسنتهم بقراءة التوراة فيميلونها عن المنزل إلى المنزل إلى المنحرف، لتحسبوه من الكتاب، لأجل أن تظنوا أيها المسلمون أن ما يحرفونه هو من كلام الله وما هو من الكتاب، وإنما هو من عند أنفسهم، والحكمة والفهم للشريعة ربانيين علماء عاملين متمسكين بدين الله وطاعته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وما كان لبشر أن يبعثه الله نبيا ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا. ميثاق العهد الموثق المؤكد، إصري عهد المؤكد حول النص الكريم. بلغت الجرأة باليهود حدا عظيما، فهم لم يكتفوا بالتعريض حين يحرفون كلمة الله، وإنما يعمدون إلى التصريح الوقح فيقولون عما يفترونه هو من عند الله، والحق أنه من عند أنفسهم وما هو من عند الله. قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل نصراني من أهل نجران: أو ذاك تريد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله، وما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني. كذا في سيرة ابن هشام. أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة، لأن القصد من إرسال الأنبياء واحد، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين، ويفهم من ذلك أنهم جميعا مأمورون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه، لأنه آخر من يبعث. الإسلام ناموس الوجود الذي يشترك في الاستجابة له كل موجود، لا الناس وحدهم بل السماوات والأرض كذلك، وهذا الوجود كله محكوم بذلك الناموس، لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. من الناس من يؤمن بالحجة ومنهم من يؤمن بالسيف، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، إلى الله المآب، وعنده الحكم الفصل. والأسباط هم أولاد ويعقوب، وهم كالقبائل في العرب، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يطلب غير التوحيد والانقياد لحكم الله دينا، فلن يقبل منه، فلن ينجو في الآخرة خالدين فيها مقيمين في اللعنة أبدا أو في النار أبدا، ينظرون يمهلون. حول النص الكريم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعمن معه من المؤمنين بالإيمان، قل آمنا، ولذلك وحد الضمير في قل وجمع في آمنا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، فكلمته عن نفسه كلمته عن أمته. ما أثبت القرآن الكريم من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيما أجمله وتفصيلا فيما فصله، وكذلك نؤمن بالكتب التي نزلت عليهم، مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع، وهو الإيمان بالله وإسلام القلب له مع العمل الصالح والإيمان باليوم الآخر. افتتحت الآية قل آمنا بالإيمان، واختتمت بالإسلام ونحن له مسلمون، لأن الخضوع لله هو الثمرة والغاية من كل دين أرسل به نبي. الدين الذي يعتد به عند الله هو الاستسلام لله على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يلطف الله بقوم صمموا على الكفر وبرهنوا على تصميمهم عليه بكفرهم بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول حق، وبعدما رأوا الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التي تثبت بمثلها النبوة. عن ابن عباس أنه قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفر بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. رواه النسائي. التوبة التي لا أثر لها في العمل لا يعتد بها في نظر الدين، وأصلح إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجترحوا من السيئات. إن الإسلام يفتح باب التوبة فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب، ولا يتطلب منه إلا أن يطرق الباب وأن يفيء إلى حمى ربه. ولكن الذين يصرون على الكفر ويموتون كافرين فلا تقبل منهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا، وهو أقصى ما يتخيل المرء أن يقدمه من فداء. اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. لن تنالوا البر، لن تبلغوا كمال البر في الإنفاق. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حنيفا مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام، وضع للناس جعله الله موضع عبادة لهم. ببكة، بكة اسم من أسماء البلد الحرام، مباركة كثير الخير لما يحصل لمن حجه واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ولما ارتفع بنيان الكعبة فكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويجب الحج على المستطيع من المسلمين، ومن كفر ومن لم يحج جاحدا. وفي التعبير تخويف شديد لمن تمكن من الحج ولم يحج. تصدون عن سبيل الله، تصرفون المؤمنين عن الدين الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام، تبغونها عوجا، تبغون بذلك عوجاج سبيل الحق بالتلبيس والإبهام. حول النص الكريم، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء بستان تجاه المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو ذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلوات الله عليه بخل ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الطعام بكل أنواعه حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم الله عليهم منها لظلمهم وبغيهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. وحرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها تطببا من عرق النساء. دين محمد صلوات الله عليه دين إبراهيم توحيد خالص وبراءة من كل معبود سوى الله. البيت الحرام مثابة وأمن. يقول سيدنا عمر لو ظفرت بالبيت بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. ويرى أبو حنيفة أن من وجب قتله في الحل فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له، ولكن لا يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج منه. استلام الحجر محض تطبيق لأمر الله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. تألم شاس بن قيس هنا قوله الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف، هذا قول الجمهور. والصحيح أن الصلاة في مكة كلها في حرم مكة بمئة ألف، لا مسجد الكعبة على الخصوص. نعم. تألم شاس بن قيس اليهودي لاجتماع الأوس والخزرج على الإسلام، فأرسل من ذكر شعر بعاث في الجاهلية فهاج هائجتهم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، فأنزل الله يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، إلى آخر الآية. رواه الطبراني مرسلا. الحقيقة تفسير الشيخ يعتبر من التفاسير بالمأثور، حتى معاني الكلمات ينقل المعاني عن السلف، كابن عباس ومجاهد وقتادة وإن لم يذكر. ولذلك هذا التفسير يعتبر تفسير بالمأثور لكنه مختصر جدا. نعم. ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدين الله الإسلام فقد هدى إلى صراط مستقيم، فقد حصلت له الهداية لا محالة إلى طريق الحق الواضح. حق تقاته واجب، واجب تقواه بأن تؤدوا الواجبات وتجتنبوا المحرمات. مسلمون موحدون واعتصموا بحبل الله وتمسكوا بدين الله الذي هو الإسلام، إذ كنتم أعداء في الجاهلية بما قام بينكم من الإحن والعداوات والحروب المتواصلة، فألف بين قلوبكم فجمع بين قلوبكم بالإسلام وقذف فيها المحبة، إخوانا متراحمين متناصحين مجتمعين على الأخوة بالله، وكنتم على شفا حفرة من النار، وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم بما كنتم عليه من الوثنية والشرك، فأنقذكم منها بالإسلام أمة طائفة. أشفى الرجل على كذا يعني قارب. نعم. على شفا جرف. نعم. نعم. أحسن. وأولئك هم المفلحون الداعون للخير والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الفائزون بكمال الفلاح. تفرقوا واختلفوا، هم اليهود والنصارى تفرقوا في دينهم واختلفوا فيه. حول النص الكريم، يحذر الله المسلمين أن يتأثروا بأقوال أهل الكتاب كشاس بن قيس، لأنهم يبغون أن يردوهم إلى وثنية الجاهلية وغياهب الخلاف. إن آيات القرآن تتلى عليكم أيها المسلمون على لسان محمد نبيكم صلى الله عليه وسلم غضة طرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم ينزع عنكم الشبه، فاحذروا أن يتطرق إليكم الكفر. التمسك بالقرآن عصمة، تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. لما نزل قول الله اتقوا الله حق تقاته قال الصحابة يا رسول الله من يقوى على هذا؟ فخفف الله عنهم وأنزل فاتقوا الله ما استطعتم. رواه البيهقي في الزهد. قال مقاتل ليس في آل عمران منسوخ إلا هذه. المقصود مقاتل منسوخ يعني مخصوص، وليس معناه منسوخ بالعرف المعروف. نعم. استمرت الحرب بين الأوس والخزرج بسبب قتيل 120 سنة إلى أن أطفأها الإسلام بالألفة. في الحديث لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. على المسلمين أن يحافظوا على وحدة عقيدتهم ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين حرفوا ما نزل عليهم ثم تفرقوا شيعا بعد وضوح الحق. الذين ضلوا عن شرع الله سيبعثون سود الوجوه مبكتين موبخين، والذين استمسكوا بشرعة الله سيبعثون بيض الوجوه مكرمين في جنة الخلد. الحق الذي يجب الأخذ به هو ما يتلوه القرآن، وسيلقى المنحرفون جزاء انحرافهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بما يستحق من ثواب أو عقاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم أيها المسلمون خير أمة على الإطلاق، متصفون بقول الحق والإيمان بالله. ولو آمن أهل الكتاب ولو انقاد أهل الكتاب للإسلام منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام لن يضركم إلا أذى. لن يبلغ اليهود منكم أيها المسلمون ضررا ذا بال، فغاية ضررهم إيذاء باللسان وطعن في الدين. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ألزم الله سبحانه اليهود الذلة حيثما حلوا بحبل من الله، وأن يدخلوا في الإسلام وحبل من الناس هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب متساوين في تلك الصفات القبيحة، بل منهم المتصف بها ومنهم المؤمن المتخلي عنها. قائمة مستقيمة ثابتة على الحق، وهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام آناء الليل ساعات الليل. حول النص الكريم، الله وحده مالك الكون، وهو وحده المتصرف فيه، وإليه وحده مصير الخلق للثواب والعقاب. المسلمون خير أمة عرفها التاريخ بشروط ثلاثة: أن يتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ويتمسكوا بالإيمان، وهم إذا تجردوا من هذه الصفات ضاعت قيمتهم وسلبوا مزاياهم وعادوا جاهلية أولى. في الحديث: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. اليهود أمعنوا في المعاصي وقتلوا الأنبياء وكفروا بآيات الله وحرفوا نصوص التوراة، فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وصب عليهم غضبه، ولن يتخلصوا من ذلك إلا أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. بهذه نطقت كلمات الله ولا مبدل لكلماته، وما إسرائيل اليوم إلا وليدة ظروف سياسية وأغراض استعمارية يوشك أن تزول فتزول معها، وإسرائيل اغتصبت أرضا ما يزال أهلها يقدمون في سبيلها الدم رخيصا ليستردوها. ولسوف ترى إسرائيل أنها إلى هوان وذلة، وما ذلك على الله بعزيز. لا تسمية الدولة اليهودية الآن بإسرائيل فيها نظر، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، الصواب أن يقال الدولة اليهودية، أما تسميتهم هم نفسهم أنفسهم بإسرائيل فهذا من تلبيسهم. نعم. من أهل الكتاب من هدي إلى الإسلام فقرأ الإسلام وصلى بالليل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وعمل صالحا وسارع في الخيرات والعمل الصالح مدخرا ثوابه عند الله. لن تغني لن تدفع من الله من عذاب الله أصحاب النار وملازمون للنار، مثل صفته ينفق الكفار أموالهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر برد شديد حرث زرع ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، بطانة أصفياء تطلعونهم على سركم ثقة بهم، لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إلقاء بذور الفساد بينكم، ودوا ما عنتم تمنوا ضرركم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه، من أفواههم في كلامهم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أعظم مما بدا. الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، إن كنتم تعقلون إن كنتم تفهمون جيدا ما بينا لكم فلا توالوهم، تحبونهم تحبون اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة، ولا يحبونكم لأنهم يخالفونكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله وتصدقون بالكتب السماوية كلها، ولا يصدقون بكتابكم القرآن، الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ من شدة الغضب لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم، موتوا بغيظكم ابقوا إلى الممات في حالة الغيظ فلن تروا ما يسركم، حسنة كنصر وغنيمة وخصب في معاشكم ودخول الناس في دينكم، سيئة كهزيمة وجدب واختلاف يكون بينكم، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم فلا توالوهم، من أهلك من حجرة عائشة رضي الله عنها تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تنزل المؤمنين في مراكز يقفون فيها لملاقات عدوهم في غزوة أحد. حول النص الكريم: الفقر مع الاستقامة في الدين والعمل لن يضر يوم القيامة، والمال مع الانحراف في الدين والعمل لن يغني يوم القيامة شيئا، ينفق الكفار أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويظهر الإسلام على الدين كله، على المسلمين أن يجعلوا بطانتهم إسلامية، فإن المسلم هو وحده الذي يخلص للمسلم، أما غير المسلمين فإنهم مهما أبدوا من الحب والإخلاص فإن ذلك لا يعدو الكلام الخادع، وإذ غدوت من أهلك، هذا شروع في الكلام عن غزوة أحد بعد الكلام عن أهل الكتاب. قوله: طائفتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما جناح العسكر، أن تفشل أن تجبن عن القتال وترجع، وليهما ناصرهما ببدر، بدر اسم لماء بين مكة والمدينة حصلت فيه موقعة بدر الشهيرة، أذلة قليل العدد والسلاح والمال، من فورهم الفور هي الحال التي لا بطء فيها ولا تراخي، أي ويأتوكم من ساعتهم بلا إبطاء، مسومين معلمين أنفسهم مجزوزة أذناب خيلهم، نواصيها فيها الصوف والعين، ليقطع طرفا من الذين كفروا نصركم الله في بدر ليهلك طائفة من الكافرين بالقتل والأسر أو يكبتهم أو يذلهم بالهزيمة. والكبت شدة غيظ أو وهن يقع في القلب وعدته هيئات حول النص الكريم. كان المشركون في أحد 3000 وكان المسلمون 7000. رجع عبد الله بن أبي المنافق 300 وقال على من أقتل أنفسنا وابنانا. فهم الطائفتان من المؤمنين بالرجوع فثبتهم الله ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان نحن الطائفتان بن عارثة وبنو سلمة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. متفق عليه. كان المسلمون في بدر 318 رجلا ولم يكن معهم إلا فرس واحد وكان المشركون قريبا من 1000 ومعهم 100 فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة. فنصر الله القلة على الكثرة والضعف على القوة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك عبرة خالدة يجب أن تكون على ذكر من المسلمين أبدا. أمد الله المؤمنين في بدر بألف من الملائكة كما في سورة الأنفال ثم زاد في العدد إلى 3000 ثم إلى 5 كما هنا. كانت معركة أحد أولا في صالح المسلمين. فلما خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحولت لصالح المشركين ولكن المسلمين لم يهزموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في المعركة وثبت معه من باع نفسه لله من أصحابه. وما دام قائد المعركة في ساعة القتال فإنه غير منهزم. ثم اشتد الأمر فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وقال كيف يفلع قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء صحيح مسلم أو يتوب عليه معطوف على يقطع طرفا. وقوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء اعتراض الربا حرام مطلقا مهما كان قليلا. وإنما قال سبحانه ضعفا مضاعفا لبيان ما كانوا عليه. كان الرجل منهم يرابي إلى أجل ثم يزيد في الدين زيادة أخرى حتى يزغرق بالقليل مال المديون. كان أبو حنيفة يقول أخوف آية في القرآن هذه الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين حيث وعد الله المؤمن بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوا باجتناب محارمه. قال محمد بن إسحاق بن يسار هذه الآية واطيعوا الله والرسول معاتبة للذين عصوا الرسول في أحد إلى مغفرة إلى ما تستحق بالمغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض والهجرة والجهاد والتكبيرة الأولى والأعمال الصالحة للمتقين الذين يتقون الله بعمل الطاعة وترك المعاصي في السراء والضراء في العسر واليسر والأحوال كلها والكاظمين الغيظ والكافين عن إمضاء الغيظ من القدرة على إنفاذه. فاحش ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم وفعلوا ما دون الفاحشة كالنظر للمرأة الأجنبية عن قصد. قد خلت من قبلكم سنن قد مضت من قبلكم طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم. ولا تهنوا ولا تضعفوا عن قتال الكفار بما نالكم من القتل والجراح يوم أحد. قرح جهد من جرح ونحوه يوم أحد. القوم الكفار قرح مثل في بدر ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك أوقات الظفر والغلبة نصرفها كما نشاء ويتخذ منكم شهداء ويكرم منكم ناس بالشهادة أو يتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة بما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائد. حول النص الكريم قال أبو مسلم إن العرض عرضه هنا إن العرض هنا ما يعرض من الثمن في مقابلة البيع أي ثمنها لو بيعت كم ثمن السماوات والأرض. والمراد بذلك عظم مقدارها وجلال خطرها وأنه لا يساوي شيء من أعظم. في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ ودعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود حديث حسن. في الحديث ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال سيدنا علي رضي الله عنه حدثني أبو بكر وقد صدق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي فيستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. قد قتل في أحد من المهاجرين 5 منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وقتل من الأنصار 70 رجلا. يبشر الله المؤمنين بعلو المرتبة وحسن العاقبة إن تمسكوا بالإيمان. الدنيا دول والحرب سجال فيوما علينا ويوما لنا ويوما النساء ويوما النسر. وليمحص وليميز ويظهر ويمحق ويهلك. جاهدوا بذلوا جهدهم في سبيل إعلاء كلمة الله والذود عن حياض الإسلام. تمنون الموت تتمنون الشهادة في سبيل الله والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وتمنوا أن يشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا بينالون به ما نال شهداء بدر من الكرامة. فألحوا يوم أحد على الخروج من قبل أن تلقوا من قبل تشاهدوا أهوال الموت وتذوقوا مرارة كأسه. رأيتموه رأيتم أسباب الموت من ملاقاة الشجعان ومصارعة الفرسان. انقلبتم على أعقابكم رجعتم كفارا بعد إيمانكم بإذن الله بقضاء الله ومشيئته كتابا مؤجلا، كتب الله الموت على الناس إلى أجل محدود لا يتقدم ولا يتأخر، وكأي من نبي وكثير من الأنبياء ربيون علماء واتقياء منسوبون إلى الرب، فما وهنوا ضعفوا لما أصابهم لما نالهم من جراح أجسام وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة والعز وحسن الذكر وحسن ثواب الآخرة بالجنة والنعيم المقيم. جدول حول النص الكريم: جعل الله الأيام دولا ليميز المؤمن الصادق من المنافق الواهن، سنة الله أن يختبر بأنواع البلاء، فالجنة مطلب عزيز لا ينال إلا الصابرون، أغلى أمنيات الصحب الكرام أن ينصر الله ورسوله في معارك الجهاد، فمن فاته منهم موقعة بدر كان حريصا على معركة أحد لينال شرف الشهادة في الدفاع عن بيضة الإسلام وينال ما نال البدريون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا في الصحيحين. أمر الأمة قائم على المبادئ والنظم، فإذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بموت أو قتل، فعلى المسلمين أن يمضوا في نصرة ما أبقى من كتاب وما ترك من سنة، لأن المبادئ تبقى وأصحابها يموتون. فقد قال أنس بن النضر حين أشاع المرجفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين. ثم شد بسيفه فيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. رواه البخاري. إذا استيقن المرء أن الموت موقوت بأجل لا يتخطى عليه لقاء العدو، فكم من شجاع سلم وكم من جبان يخترم، وقد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال. من هدي الإسلام أن يطلب المسلم بعمله خير الدنيا والآخرة. إن في صدق الأمم قبلنا مع أنبيائهم في ساحة القتال عبرا جلي لمن جل لمن جاء بعدهم، فعلينا أن نجعل منهم أسوة حسنة في مجال الشجاعة والصبر في ساحات الصبر. علينا أن نقتدي بالصابرين الصادقين من المهديين قبلنا، نلجأ إلى الله ونطلب منه النصر، وهو سبحانه يتفضل بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا المنافقين في قولهم بعدما حصل في أحد وبعدما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى دينكم الذي كنتم عليه، فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم ما قتل فتنقلبوا خاسرين، لأنكم استبدلتم ذلك ذلة الكفر بعزة الإيمان. الله مولاكم الله ناصركم، فاستعينوا به عن ولاية غيره ونصرته. الرعب شدة الخوف سلطانا حجة، تحسونهم تقتلونهم بقتال، يقال حسه إذا أبطل حسه بإذنه بإرادته، فشلتم جبنتم عن القتال وتنازعتم في الأمر، اختلفتم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام على الجبل للرمي حين نزم المشركون، فقال بعضكم: نذهب فقد نصر أصحابنا، وقال آخر: لا تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاثبتوا مكانكم. فثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة وفي نفر الباقون، وعصيتم وخالف الذين لم يثبتوا مكانهم من الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للغنيمة. أراكم ما تحبون من الظفر والغنيمة ونزام العدو، منكم من يريد الدنيا ومن تركوا مراكزهم في سبيل الغنيمة، ومنهم من يريد الآخرة، وهم الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا رضي الله عنهم، ثم صرفكم ثم ردكم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم، فيظهر المخلص من غيره عفى عنكم صفى عمرتكم تموم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وميلكم من الغنيمة، فتفضل منه سبحانه وتعالى. تبعدون في الأرض هاربين ولا تلهون ولا تلتفتون، والرسول يدعوكم قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، من يكر فله الجنة. في أخراكم من ورائكم فثابكم فجازاكم غما بالهزيمة بسبب غمكم برسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. حول النص الكريم: المؤمن يستنصر الله وحده ولا يطيع الكافرين مهما اشتد عليه الكرب، لأن طاعتهم تؤدي الكفر والخسران الدنيوي والأخروي. روي أن المشركين لما توجهوا إلى مكة وكانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: ما صنعنا شيئا، ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية. فألقى الله الرعب في قلوبهم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد مع جرحى أحد من المسلمين. رواه النسائي في الكبرى. قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ فأنزل الله: لقد صدقكم الله وعده. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وقام الرماة عند الجبل، فلما أقبل المشركون تلقاهم الصحابة بالسيوف والرماة بالسيام حتى انهزموا، ولولا المخالفة لكانت أحد أخت بدر، ولكن الله أراد أن يجعل من أحد دروسا قرآنية في الطاعة، فكانت نصرا من نوع آخر فيها التربية وفيها العظة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة، ثم وهبكم من بعد الغم الذي تراكم أمنا، أزال عنكم الخوف الذي كان بكم حتى نعستم وغلبكم النوم لتستردوا ما فقدتم من القوة. طائفة منكم هم المؤمنون من المهاجرين والأنصار، وطائفة هم المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير، أهمتهم أنفسهم، حملتهم على الهزيمة فلا رغبة لهم إلا بنجاة أنفسهم، غير مهتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بنجاة أنفسهم غير مهتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا بالدعوة الإسلامية، يظنون بالله غير الحق، يظنون أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما سلط الله عليه الكفار، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقول المنافقون ليس لنا من الأمر نصيب، من النصر نصيب، إن الأمر كله لله، إن الغلبة الحقيقية لله ولأوليائه، فإن حزب الله هم الغالبون والحرب سجال إلى مضاجعهم إلى مصارعهم ليقتلوا. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أوقعهم الشيطان في الزلل بما وسوس لهم من حب الغنائم ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين كفروا هم المنافقون. غزة، غزاة جمع غاز، حول النص الكريم عن أبي طلحة رضي الله عنه، رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر ما منهم من يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته أي ترسه من النعاس، فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة، رواه الترمذي وغيره. رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف فأرسل الله علينا النوم، والله إني لا أسمع معتب بن قشير من النعاس يغشاني، ما أسمع إلا كالحلمي يقول لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، رواه البزار. كان المشركون في غاية الحرص على قتل المسلمين، فنجاؤهم منهم وهم في حالة النعاس من أدل الدلائل على أن الله هو الذي حفظهم وعصمهم، وذلك مما يزيل الخوف من قلوبهم ويرثهم الأمن. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج من المدينة إلى أحد، فأشار عليه عبد الله بن أبي بأن لا يخرج من المدينة، ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج المشركين، فغضب ابن أبي من ذلك فقال أصاني وطع الولدان. ثم لما كثر القتل في بني الخزرج ورجع ابن أبي فقيل قتل بني الخزرج، فقال هل لنا من الأمر شيء، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل قولي حيث أشرت عليه أن لا يخرج من المدينة. رواه ابن سعد في الطبقات من سنة الله أن يبتلي بالشدائد يميد الخبيث من الطيب، وهو سبحانه عليم بذات الصدور. انهزم أكثر المسلمين في أحد، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة بن الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. المؤمن قوي بالله، يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، بخلاف المنافق فهو جبان القلب مخلوع الفؤاد لعدم ثقته بالله. جزاء الشهادة حياة أبدية في مغفرة من الله ورحمة، فبرحمة فلفظة ما مزيدة للتأكيد، فظا سيء الخلق غليظ القلب جافية. طبعا مزيدة يعني من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى لا مزيدة في القرآن. فاعف عنهم فتجاوز عن هزيمتهم في أحد، حيث كانت الحرب قائمة على ساق وقدم، فإذا قطعت الأمر على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، فثق بالله لا بالمشاورة، فمن ذا الذي ينصركم من بعدي، فلا أحد ينصركم من بعد أن يخذلكم الله، وما كان نبيا يغل لا يتصور أن يكون نبيا في الغنائم، لأن النبوة تنافي الخيانة، توفى كل نفس ما كسبت، تعطى كل نفس جزاء ما عملت، وهم لا يظلمون، لا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عصيهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لا يستوي من اتقى الله فاتبع رضوانه مع من عصاه فباء بسخط. المصير المرجع هم درجات عند الله، المتبعون رضوان الله المتبعون معصيه اصحاب منازل ورتب في الثواب والعقاب، فالطائعون متفاوتون في الطاعه متفاوتون في الثواب، والعصاة متفاوتون في المعصيه متفاوتون في العقاب. من الله على المؤمنين على من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم بنعمه الاسلام وكفى بها من نعمه من انفسهم من جنسهم، فهو عربي مثلهم، يفهمون كلامه بسهوله ويقفون على احواله في الصدق والامانه، ويزكيهم ويطهرهم من دنس الطباع وسوء العقائد والاعمال والحكمه والسنه النبويه. أصابتكم مصيبة في أحد بقتل 70 منكم، قد أصبتم مثلها في بدر بقتل 70 وأسر 70 من المشركين، أن هذا من أين القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسولنا فينا؟ من عند أنفسكم بما اقترفتموه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الغنائم. حول النص الكريم، أدب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بآداب القرآن حتى كان خلقه، فكان يتجاوز أخطاء أصحابه ولين معهم المعشر. ليس التوكل إهمال التدبير بالكلية، بل هو الأخذ بالأسباب مع تفويض أمره إلى الله سبحانه. فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فنزلت الآية وما كان نبينا يغل، رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرف قبائل العرب ومن خير بطونهم بالإضافة لما شرفه الله من الرسالة وحباه من حسن العشرة. خطب أبو طالب حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فقال: إن ابن أخي من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. كانوا مع الطاعة في بدر فنصرهم الله مع قلة العدد والعدد، فلما اقترفوا المخالفة في أحد أصيبوا بالهزيمة، فمدار الأمر على طاعة الله. وما أصابكم من الجرح والقتل والهزيمة في أحد فبإذن الله فبقضائه ومشيئته. نافقوا أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان صيانة لما لهم وعصمة لدمائهم، والنفاق مأخوذ من النافق اليربوع، لأن جحرا اليربوع له بابان، فإن طلب من أحدهم خرج من الآخر. والمنافق صنع لنفسه طريقتين: إظهار الإسلام إضمار الكفر، من أيهما طلب خرج من الآخر. قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قاتلوا في سبيل الله إن كان في قلبكم حب للإيمان، وإن لم تكونوا مؤمنين فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم. قالوا: لو نعلم القتال لتبعناكم. قال المنافقون: لو نحسن القتال لقاتلنا معكم، وقد كذبوا، لأن الله قالهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا تصوير لنفاقهم، وأن إيمانهم في أفواههم فقط، إخوانهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا وتركوا الخروج للقتال بما أتاهم الله من فضله، وهو شرف شهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله والتمتع بنعيم الجنة، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم، ويفرحون بإخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا. فلذلك يستبشرون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أجابوا الطلب فلحقوا بالمشركين من بعد ما أثخنتهم الجروح في أحد. قال لهم الناس: قال نعيم بن مسعود الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان بن حرب حول النص الكريم، روي عن سالم بن سعد الساعدي: وقد كف بصره، ولو أمكنني لبعت داري والحقت بثغر من ثغور المسلمين، فكنت بينهم وبين عدوهم. قيل له: وكيف وقد كف بصرك؟ قال: لقوله تعالى: أو ادفعوا وكثروا سواد المسلمين، الموت مرهون بأجل معلوم لا يقدمه الخروج لا يقدمه الخروج للقتال، ولا يؤخره النكوص عنه، وقد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو المقارع الأبطال. لا شيء أعظم من الشهادة شرف في الدنيا وذخر في الآخرة. انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين أثخنتهم الجراح ليلحقوا بأبي سفيان وأصحابه ليرهبهم ويريهم من أنفسه وأصحابه قوة، فتبعوهم حتى بلغوا حمراء الأسد وتكالوا، لا شك بطولة نادرة لا تعرف لغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن الثابت الإيمان لا يثني عزمه المثبطون. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقونهم بقية الأولياء الصالحين يرزقون ولا يرزقون. فعلى المسلمين ألا يتوسلوا بهم بل يدعون ربهم مباشرة، فهو القريب المجيب سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله فانصرفوا بعافية لم يلقوا عدوا، وفضل وتجارة وربح لم يصبهم أذى ولا مكروه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إن الذي يثبط عن الخروج إلى لقاء العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان، ولكنه لا يؤثر إلا في من أخذه وليا وناصرا إلا في من أخذه ولا يؤثر هكذا لا يؤثر ولكنه لا يؤثر إلا ونعم ولكنه لا يؤثر إلا في من أخذه وليا وناصرا، ولا يؤثر في المؤمنين بالله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا تسمى للمنافقين المتخلفين عن القتال الذين يقعون في الكفر بسرعة حرصا عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم حظا نصيبا من الثواب في الجنة. اشتروا الكفر بالإيمان، اعتنقوا الكفر بدل الإيمان، نملي لهم نمهلهم بتطويل أعمارهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي، ليترك على ما أنتم عليه من اختلاط المسلم بغيره، يميز يفصل الخبيث المنافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء في وحي إليه ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيجعلوا مال الزكاة الذي لم يؤد إلى ذويه حية تطوق عنق الذين يبخلون به. حول النص الكريم: عظم الإصغاء إلى المرجفين مع الأخذ في دواعي الإيمان من الثبات في ملاقاة العدو والاعتماد على الله يؤدي إلى النصر على العدو وحسن المثوبة بالآخرة. الإرجاف صوت من أصوات الشيطان يصغي إليه المنافقون يصد عنه المؤمنون. الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف الناس. لا تحزن يا محمد، فإن الخسران لمن يعاديك على أهلها جنة براقش. لن يترك الله المنافقين يختلطون بالمؤمنين دون أن يميزهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها إلا المؤمنون الخلص كبذل المال والنفس وغزوة أحد نبط من ذلك الابتلاء الذي لا الذي تميز به المؤمن من المنافق فضحى المؤمن بماله ونفسه ونكث المنافق عن القتال وأخذ ينشر الأراجيف منع الزكاة يؤدي إلى عذاب عظيم لأنه هدم ركن من أركان الإسلام وسعي إلى تمزيق التعاون الاجتماعي الذي أقامه الله بين المؤمنين بالزكاة ونحوها في الحديث الشريف من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله إلى آخر الآية رواه البخاري سنكتب ما قالوا سنعاقبهم على قتالهم إذ يلزم من كتابة الذنب العقوبة عليه وقتلهم الأنبياء بغير حق وسنكتب قتل سلفهم للأنبياء وهذا يدل على أن الأمم متكافلة في الأمور العامة فيجب على أفرادها إنكار المنكر ذلك بما قدمت أيديكم لزمكم العقاب بما اقترفتم من قتل الأنبياء وسراح السيئات وعبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمال الأنفس بالأيدي ليس بظلام ليس بذي ظلم إن الله عهد إلينا أمرنا الله وأوصانا في كتبه حتى يأتينا بقربان تأكله النار حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة فيكون دليلا على صدقه والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله من نسيكة وعمل صالح بالبينات بالمعجزات وبالذي قلتم من القربان توفون أجوركم تعطون جزاء أعمالكم فقد فاز فقد ظفر بالنجاة ونيل المراد والنظر إلى وجه الله في الجنة لتبلون لتختبرن في أموالكم بالفرائد فيها والجوائح وفي أنفسكم بالعبادات والأسر والجراح وغير ذلك من عزم الأمور من صواب التدبير والرشد الذي ينبغي لكل عاقل أن يتصف به حول النص الكريم لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إن الله فقير يستقرض منه ونحن أغنياء فنزلت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير رواه ابن أبي حاتم في اليهود طبع اللؤم يجحدون المنعم ويكفرون النعم كانوا في الماضي إذا قربوا قربانا جاءت نار بيضاء من السماء فأكلته فيكون ذلك علامة على القبول قال السدي جاء في التوراة إن الله أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أن رسولا فتصدقوه أنه رسول فلا تصدقوا حتى يأتيكم بقربان تأكله النار عدا المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما بغير قربان فخالفوا ولم يؤمنوا إذا كان اليهود صادقين في توقف إيمانهم على معجزة القربان فلما قتلوا زكريا ويحيى مع أنهما جاء بالقربان ماذا يدني الإنسان من الدنيا ما دام الموت ينتظره فلو اتقى الله وعمل للآخرة وعمل للدار الآخرة لكان خيرا له في الحديث إن الله يقول أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلوا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وإن في الجنة شجرة يسير الراكب إلى في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولموضع سوق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقت اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز متفق عليه على المؤمن أن يصبر على ابتلاء الله فإنه للتمييز والتمحيص أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا توضحن معانيه كما هي من غير تحريف ولا تأويل فنبذوه فاقترحوا الميثاق واشتروا به ثمنا قليلا وأخذوا بدل كتمانهم وتحريفهم ثمنا قليلا من حطام الدنيا من سفلتهم بما فعلوا من إضلال الناس أن يحمدوا بما أوتوا من علم التوراة بما لم يفعلوا من التمسك بالحق بمفازة من العذاب بمكان ينجون فيه من العذاب ولله ملك السماوات والأرض فهو يملك أمرهما وما فيهما من خزائن المطر والرزق والنبات وغير ذلك لأولي الألباب لذوي العقول الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار ولا ينظرون إليها نظر الغافلين عما فيها من عجائب الفطر باطلا عبثا ضائعا من غير حكمة بل خلقت الخلق لحكم عظيمة أخزيته أهنته وأي أهانة أعظم من الخلود في النار على ألسنة رسولك من الرحمة والفضل حول النص الكريم قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار رواه أبو داود وهو حديث صحيح من إيذاء أهل الكتاب المؤمنين أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة المسلمين، ويحبون أن يحمدوا بأنهم أهل صدق وتقوى، ولا شك أن هذه الأحوال مؤذية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليها. صح أنه صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا، فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم، رواه مسلم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية، ذكر الله من أفضل الطاعات، وهو مشروع ومستحب على أي حالة كان الإنسان، بشرط اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فليتق الله أولئك الذين يجتمعون على ما يسمونه بالحضرة، فيقفزون ويرقصون ويذكرون الله باسمه المجرد الله، ثم إذا أخذ أحدهم الحال ينتقل من قوله الله الله إلى ها ها ها، فهل هذا من الأذكار النبوية؟ اللهم جنبنا البدع والخرافات. آمين. بعضكم من بعض، فإن ذكركم وأنثاكم من أصل واحد في سبيل ديني، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأسرن سيئاتهم بالمغفرة، تقلب الذين كفروا في البلاد، تصرفهم في أنحاء الأرض للتجارة وأنواع المكاسب متاع قليل، يتمتعون في الدنيا بهذا التقلب يسيرا ثم يفنى، فهو قليل في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة. المهاد الفراش نزل النزل ما يعد للضيف، خاشعين متواضعين، سريع الحساب لنفوذ علمه في كل شيء، فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر. اصبروا على مشاق الطاعة وما يصيبكم من الشدائد، واصبروا عن المعاصي بتركها، وصابروا وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب، فلا يكونوا أشد صبرا منكم، ورابطوا وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم ووسائل لقاء عدوكم، مترصدين مستعدين لعلكم تفلحون، تفوزون بالجنة وتنجون من النار، حول النص الكريم. إن الذكر والأنثى متساويان عند الله في الجزاء متى تساويا في العمل، فلا يغتر الرجل بقوته وقوامته على المرأة فيظن أنه أقرب إلى الله منها. إن الله قد بين علة هذه المساواة بقوله بعضكم من بعض، فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل، فلا فرق بينهما في البشرية ولا تفاضل إلا بالأعمال. تشريع الإسلام أصلح معاملة الرجل للمرأة، واعترف لها بالكرامة، وأنكر تلك المعاملة القاسية التي كانت تعامل بها المرأة قبل الإسلام. الهجرة من الوطن والخروج من الديار وتحمل الأذى من العدو والقتال، وإذا كان ذلك كله بدافع الإخلاص والدين وإعلاء كلمته، فإن الله يكفر به السيئات ويدخل الجنات. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رسول الله أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فنزلت فاستجاب لهم ربهم إلى الآية. رواه الحميدي وغيره. كثيرا ما يخاطب سيد القوم شيء ويراد أتباعه، كان المشركون يتجرون ويكتسبون حيث لا يستطيع المسلمون ذلك، فبين الله لهم أن ذلك لا يبقى إلا مدة قليلة، ثم ينتقل المشركون إلى أشد العذاب، حيث يفتح الله على المسلمين الأرض ويفوزون برضاء الله. مصابرة الأعداء والمرابطة والتقوى كلها من وسائل الظفر على الأعداء في الدنيا، كما أنها من أسباب السعادة في الآخرة. سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة، فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم، وخلق منها زوجها، وخلق لتلك النفس التي هي آدم زوجا منها وهي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونشر من تلك النفس والزوج بنين كثيرين وبنات كثيرات تساءلون به. يقول بعضكم إذا طلب إلى أخيه حاجة: أسألك بالله والأرحام، واتقوا الأرحام بأن تصلوها ولا تقطعوها، فقد كانوا يتناشدون بالرحم، فيقول أحدهم لأخيه: أسألك بالله والرحم رقيبا حافظا لأعمالكم، فيجازيكم بها. وآتوا اليتامى أموالهم، احفظوا أموال اليتامى وسلموها لهم بعد البلوغ والرشد. وليتم في اللغة الانفراد منه درة اليتيمة، وفي عرف الشرع الصغير الذي لا أب له. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تأخذ الجيد من مال اليتيم وتضع مكانه الرديء، لأن ذلك لا يحل. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم مع أموالكم بحيث لا تفرقون بينهما، لأن في ذلك قلة مبالاة بما لا يحل، وتسوية بين الحرام والحلال، شوبا ذنبا. ألا تقسطوا، ألا تعدلوا، طاب حل، ما طاب حل، نعم. أو ما ملكت أيمانكم تمتعوا بمن تشاءون من الإماء لعدم وجوب العدل بينهن، ولكن لهن حق الكفاية في نفقات المعيشة بما يتعارفه الناس، ذلك أدنى ألا تعول اختيار الواحدة، والتصرف أقرب من عدم الجور، صدقاتهن مهورهن نحلة، عطية عن طيب نفس بلا توقع عوض، مريئة محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة، السفهاء المبذرين أموالكم أموالهم. وأضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم قياما، تقوموا بصالح الناس، وقوموا لهم وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا، وابتلوا اليتامى اختبروهم بدينهم وتصرفهم، بلغوا النكاح صاروا له صاروا أهلا له بالبلوغ، رشدا هو صلاح الدين والمال، وبدارا أن يكبروا، مبادرين إلى أنفاق أموالهم مخافة أن يكبروا، فيلزمكم تسليمها إليهم حول النص الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. العدل بين النساء واجب فيما يدخل تحت الطاقة كالتسوية في المسكن والملمس والمبيت، أما ميل القلب فلا يكلفه الرجل لأنه ليس من طاقته، ربما أدى تعداد الزوجات إلى فساد الأسرة، فالأولى ألا يصار إليه إلا عند الحاجة كمرض الزوجة مثلا. طيب نفس الزوجة في العطاء غير معروف تماما، ولذلك روي عن عمر أنه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. رواه عبد الرزاق وغيره. للرجال للذكور نصيب حظ، والأقربون المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم، وللنساء وللإناث مفروضا مقطوعا لا بد للورثة أن يحوزوه القسمة، قسمة التركة، أولو القربى ممن لا يرثون كذب الأرحام، واليتامى والمساكين من الأجانب فارزقوهم منه، فارزقوا لهم من المال قبل القسمة. ومعنى الرضخ الإعطاء القليل تألفا لقلوبهم. وليخف الأوصياء سديدا عدلا وصوابا، في بطونهم ملأ بطونهم نارا ما يجر إلى النار، سعيرا نارا موقدة مسعرة. يوصيكم الله، يعهد الله إليكم، ويأمركم في أولادكم في شأن ميراث أولادكم. حول النص الكريم في الأثر أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى أبناء عمه ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت، فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت الآية: للرجال نصيب، إلى آخر الآية. فبعث إلي ابني عم أوس: لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله قد جعل لهن نصيبا. ثم نزل قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآية. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الثمن، والبنات ثلثين، الباقي ابني العم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. على الأوصياء أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى، كما يخافون على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة. وفي الآية: إن الذين يأكلون، إلى آخر الآية، ردع شديد للذين يلون أموال اليتامى ثم يستلبونها أو يستلبون منها. إذا اجتمع الذكور والإناث من الأولاد كان للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا انفرد الابن ابن الابن حاز المال كله، لأنه عصب. إذا كان البنات ثلاثا فأكثر كان لهن الثلثان، وإذا كانت واحدة كان لها النصف. وقد اختلف في نصيب البنتين، والجمهور على أن لهما الثلثين قياسا على الأختين في قوله تعالى: فإن كانت الثنتين فلهما الثلثان. ولأن البنت تأخذ الثلث مع أخيها فأولى أن تأخذه مع أختها، ولأن البنت وبنت الابن تأخذان الثلثين للبنت النصف ولبنت الابن السدس، فأولى أن تأخذ الثلثين البنتان. ترث الأم السدس إن كان الميت ولد أو ولدان أو كان له عدد من الإخوة، وترث الثلث إن لم يكن ذلك. يرث الأب بالتعصيب إن لم يكن للميت أولاد، ويرث السدس إن كان له ابن أو ابن ابن، ويرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إن كان له بنت أو بنت ابن. فرض الله الفرائض بحكمته، لو وكل ذلك للناس يتصرفوا على غير حكمة، لأنهم لا يعلمون أي الورثة أقرب نفعا إلى المورث. أزواجكم زوجاتكم ولد ابن أو بنت، فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم كلالة. الكلالة تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء. أخ أو أخت لأم فهم شركاء في الثلث، لأن الإخوة لأم يستحقون الإرث بقرابة الأم، وهي لا ترث أكثر من الثلث، ولذا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم غير مضار، لا يضر الموصي والورثة بالوصية، فلا يوصي بأكثر من الثلث ولا يوصي لوارث، والله عليم لا يخفى عليه من جار أو عدل في الوصية، حليم لا يعاجل من جار في الوصية. تلك حدود الله، الأحكام التي ذكرت في شأن اليتامى والوصايا والمواريث لا يجوز تجاوزها، لأنها كالحدود المضروبة للمكلفين. ومن يعصي الله ورسوله في شأن المواريث ولم يرض بقسمة الله ورسوله خالدا فيها إنما خلد في النار، ولا يخلد عصاة المؤمنين، لأنه رد حكم الله ولم يرض بقسمته، فكان من الكافرين المخلدين في جهنم. حول النص الكريم، يرث الزوج الربع من زوجته إن كان له ولد أو ولد ابن، والنصف إن لم يكن. وترث الزوجة الثمن من زوجها إن كان له ولد أو ولد ابن، والربع إن لم يكن. السدس فرض الأخ لأم، والثلث فرض الاثنين فصاعدا من الإخوة لأم. إذا مات الميت يبدأ بتجهيزه من ماله، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه، وما فضل من ماله يقسم بين الورثة. وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في الآية هذه والتي قبلها، لأن الوصية تبرع فهي مظنة للتفريط، فقدمت حتى لا يتساهل فيها الورثة. روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. متفق عليه. لا تجوز الوصية أكثر من الثلث، ولا تنفذ بالزائد إلا إذا أجاز الورثة. والنقصان عن الثلث جائز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. لا تجوز الوصية لوارث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الأولى أن لا يوصي بشيء من ماله إن كان ماله قليلا وفي الورث كثرة، وإن كان ماله كثيرا أوصى لغير الورث من الثلث بحسب ماله وبحسب الورثة وحاجتهم. الفاحشة الزنا، فاستشهدوا فاطلبوا الشهادة منكم من المؤمنين، فإن شهدوا بالزنا فأمسكوهن فاحبسوهن سبيلا طريقا آخر غير الحبس بالبيوت. يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. قالت الحنفية: الجلد للبكر والرجم للمحصن ذكرا كان أو أنثى، ولم يأخذ بظاهر الحديث بالنسبة للتغريب، وأخذ به الشافعية. واللذان يأتيانها، الزاني والزانية، واللذان يأتيان فاحشة الزنا فآذوهما فوبخوهما بأن تقولوا لهما: أما استحييتما، أما خفتما الله، فأعرضوا عنهما، فاقطعوا التوبيخ والمذمة. السوء الذنب من قريب، أي قبل أن يحضر الموت، بدليل قوله سبحانه بعد: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يحرم عليكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما حازت المواريث وكما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ولا يحل لكم أن تحبسوهن ليفتدين أنفسهن ببعض المار. بفاحشة هي النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء. فإذا كانت العشرة السيئة منهن فلا مانع أن يطلب زوجها الخلع. حول النص الكريم، اشترط في شهود الزنا أن يكونوا أربع، وقد قال عمر رضي الله عنه: إنما جعل الله أربعة شهداء سترا يستركم دون فواحشكم. رواه البيهقي وغيره. كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ الحبس بالحد وجعل الله لهن سبيلا. في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وغيره. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل وخلف امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من ذوي عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره. فإن شاء تزوجها من غير صداق، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء أعذرها ومنعها من الزواج يضارها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها. فلما جاء الإسلام قضى على تلك المفاهيم الجائرة، وأنقذ المرأة من براثن الظلم الجاهلي، فما أحرى المرأة اليوم أن تتمسك بمبادئ الإسلام وتحرص على تطبيق أحكامه. إن القرآن ندب إلى أمساك المرأة بل وإلى حسن عشرتها حتى في حال كراهيتها، لأنه إذا كره الرجل صحبتها وتحمل ذلك المكروه طلبا للثواب وافق عليها أو أحسن صحبتها استحق الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبة، فإن هذا من اضطهاد المرأة عاملة في الخارج وقائمة بواجبات البيت ومشاركة بتكاليف النفقة مع تكليفها بإبداء مفاتنها لتنال رضا الرجل الذي يجعل منها متعة للذائذه. استبدال زوج مكان زوج، تطليق امرأة وتزوج أخرى بهتانا ظلما. وأصل البهتان أن يستقبل الرجل بأمر قبيح يحدث به وهو بريء منه، لأنه يوقع في البهتان والحيرة. أفضى بعضكم إلى بعض، خلا كل إلى صاحبه بلا حائل، ميثاقا غليظا عهدا وثيقا. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم وهو حديث صحيح. فاحشة معصية من أقبح المعاصي، ومقتا وبغضا عند الله وعند المؤمنين. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح من ذكر في الآية. والجدة مهما علت من قبل الأم أو الأب ملحقة بالأم وبناتكم. والبنت عبارة عن أنثى رجع نسبها إليك بالولاية مهما سفلت. وأخواتكم الأخت عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصلك. وعماتكم والعمة كل امرأة شاركت أباك في أصله. وخالاتكم والخالة كل امرأة شاركت الأم في أصلها. وبنات الأخ وبنات الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت عبارة عن كل أنثى انتسبت إلى أخيك أو أختك بالولادة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، فكل أنثى انتسبت باللبن إليها فهي أمك من الرضاع، وبنتها أختك من الرضاع. وأمهات نسائكم وإن علون فتحرم أم الزوجة وجداتها من قبل الأب والأم. وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت المرأة من رجل آخر. وحلائل أبنائكم وزوجات أبنائكم واحدتها حليلة والرجل حليل، تسميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل لصاحبه. وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في نكاح واحد. حول النص الكريم لما نزل قوله سبحانه: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخر الآية، قالوا تركنا هذا لا نرثهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن. فأنزل سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى آخر الآية. في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وقد استثنى الفقهاء منها صورا معروفة في الفروع، والخلاصة: يحرم على الإنسان زواجه من أصوله وفروعه مهما نزلوا، وفروع آبائه وأمهاته مهما علوا، وفروع أجداده ببطن واحد. وحلائل الأصول والفروع: العقد على البنات يحرم الأمهات الدخول، بالأمهات يحرم البنات. لا تحرم زوجة المتبنى على فرض وقوع التبني لأنه حرام، ثم لأنه ليس بابن حقيقة، والله يقول: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. في الحديث: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.